إن من البيان لسحرا. سحر وبهاء وجمال، ما أحلى لغة القرآن. فتعالوا نحكي أخبارا ونعيد حكايا ما كان. بمعانيها قيم تسمو، وبمنطقها سحر بيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، الفصاحة نجاح. يروي لنا ابن عاصم الغرنطي في حدائق الأزاهر أن السليك لما دخل على الحجاج قال: أصلح الله الأمير، أعرني سمعك واغضض عني بصرك واكفف عني عزك، فإن سمعت خطأ أو زللا فدونك والعقوبة. قال: قل. فقال: عصى عاص من العشيرة فحلق على اسمي، وحرمت عطائي، وهدم منزلي، فما ذنبي؟ فقال الحجاج: هيهات، أما سمعت قول الشاعر: جانيك من يجني عليك وقد تعدي الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. فقال السليك: نعم سمعت، ولكني سمعت الله يقول غير هذا. قال: ويحك، وماذا يقول الله؟ قال: يقول عز جاه حكاية عن إخوة يوسف: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. قال الحجاج: علي بيزيد بن مسلم. فلما حضر قال: افكك له عن اسمه، واسكك له بعطائه، وابن له منزله، ومر مناديا ينادي في الناس: صدق الله وكذب الشاعر. فالفصاحة يا إخواني نجاه، وفي العلم والله منجاه. وقديما قالوا: تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. وقال العاص بن عدي: الشجاعة قلب ركين، والفصاحة لسان رزين. وللحجاج بن يوسف الثقفي هذا الجبار الظالم مواقف مع خصومه وغيرهم لا تعد ولا تحصى، فيها براعة نادرة في حسن التعبير وجودة التخلص وقوة العقول. منها على سبيل المثال: ظفر الحجاج بأصحاب ابن الأشعث فجلس يضرب أعناقهم، فأتي في آخرهم برجل من تميم فقال له: يا حجاج، لئن كنا أسأنا في الذنب فما أحسنت في العقوبة. فقال الحجاج: أف لهذه الجيف، ما كان فيهم من يحسن هذا. وأمر بتخلية سبيله وسبيل من بقي ممن كان معه. وهنا يكون الكلام من ذهب وليس السكوت. أما الحجاج فيكفي قول الذهبي فيه: كان ظلوما جبارا ناصبيا خبيثا سفاكا للدماء، وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن. وتعليقات الذهبي ذهبية والله. ولعله لا يخفى على عظيم علمكم قصيدة كعب بن زهير بن أبي سلمى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة قد رويت من عدة طرق، كلها ضعيف للأمانة، كلها ضعيف استقلالا، إلا أن مجموع الطرق وكثرة التداول بين أهل العلم يدل على أن لهذه القصة أصل. والقصة أنه لما أسلم أخ لكعب بن زهير غضب كعب وقال قولا لا يليق أدى به إلى إهدار دمه، لكنه طمع في الإسلام والعفو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراح إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا معتذرا وقال قصيدته المشهورة: بانت سعاده فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يجز مكبول. وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول. وأخذ يسترسل في قصيدته إلى أن قال: يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم: إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. وقال: كل خليل كنت آمله، لا ألفينك إني عنك مشغول. فقلت: خلوا طريقي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هذاك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب، ولو كثرت عني الأقاويل. فطارت قصيدته كل مطار، وعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبدلت سيئة كعب حسنة، وصار حاله بين الناس حسنة. فتعلموا العلم وأتقنوا اللغة، ودافعوا بها عن أنفسكم، وجادلوا بها عن المظلومين من إخوانكم، وانصروا بها دين ربكم، وبلغوا بها دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم. واقرأوا خبر ابن عباس مع الخوارج، وانظروا كيف استطاع أن يقنع الآلاف بالخطأ الذي كانوا عليه، وكيف لانت قلوبهم بين يديه. تدركون عظمة ما أدعوكم إليه. علمني الله وإياكم الفصاحة وحسن البيان، وجعلني الله وإياكم من أهله، أهل القرآن. والسلام. في كل مكان بمعانيها قيم تتمو، وبمنطقها سحر بيان.